عفوك ورضاك يا رب، اشرح صدورنا، تقبل منا صالح أعمالنا يا رب، احفظ مصرنا، أكرم شهداءنا، احفظ جيشنا وأمننا، وانصرنا على أعدائنا يا رب. جمال العيد طاعتنا، جمال العيد طاعتنا، وعين جمال العيد طاعتنا، وعين الله تنظرنا، فيفرح تصالحنا ويسعده تسامحنا، معا لله ضحينا، معا لله ضحينا، معا لله ضحينا، معا لله ضحينا، معا لله ضحينا، وندع الله يقبلنا. معا لله ضحينا، وندعو الله يقبلنا، لأجل الله قدمنا، لأجل الله قدمنا، وما للحب يبهجنا، لأجل الله قدمنا، وما للحب يبهجنا، فصار الكون أجمعه فصار الكون أجمعه فصار الكون فصار الكون أجمعه بحب فصار الكون فصار الكون أجمعه بحب الله يشعرنا فرؤيا الجاري مبتسما بوجه الجاري يسعدنا فرؤيا الجاري مبتسما بوجه الجاري يسعدنا فعيد الله طهرنا فعيد الله طهرنا فعيد الله فعيد الله طهرنا وجملنا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا زائرا الحبيب الهادي روض الحبيب روض الشفيع روض البشير الهادي بلغ رسول الله بلغ حبيب الله بلغ رسول الله شوق فؤادي إني بحبك إني بحبك يا رسول متيم وزيارتي إياك كل مرادي يا زائر أرض الحبيب الهادي الحبيب الهادي بلغ رسول الله شوق فؤادي بلغ حبيب الله شوق فؤادي إني بحبك يا حبيب متيم وزيارتي كل مرادي يا حبيب الله يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة